سمي كمان. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتاب البيع: فإن تشاغل بما يقطع بطلا وهي الصيغة القولية، وبمعاطاة وهي الفعلية، ويشترط التراضي منهما، فلا يصح من مكره بلا حق، وأن يكون العاقد جائز التصرف، فلا يصح تصرف صبي وسفيه بغير إذن ولي، وأن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، كالبغل والإمار وذوب القز وبزره والفيل وسباع البهائم التي تصلح للصيد، إلا الكلب والحشرات والمصحفة والميتة والسرجين النجس والأذهال النجسة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. لما ذكر المؤلف رحمه الله تعريف البيع، ذكر شروط البيع، وكان الأولى أن يذكر حكم البيع، لأن التعريف يستلزم تصور الشيء، وبعد التصور يكون الحكم. ولهذا من الكلمات السائرة عند العلماء: الحكم على الشيء فرع عن تصوره. وقال ابن القيم في النونية: إن البدار برد شيء لم تحط علما به سبب إلى الحرمان. البيع جائز، وقد سبق لنا أنه جائز بالكتاب والسنة والإجماع وإيش والنظر الصحيح، لكن لا بد فيه من شروط. ومن حكمة هذه الشريعة أنها جعلت للعبادات شروطا، وللعقول شروطا، وللتبرعات شروطا، لأن هذه الشروط هي التي تضبط ما كانت شرطا فيه، وإلا صارت المسألة فوضى. فالشروط من ضرورات انتظام الأحكام، ولهذا كان البيع له شروط، والإيجار لها شروط، والوقف له شروط، والرهن له شروط، وهل مجرة حتى تنضبط الأحكام وتنضبط العقول. البيع له شروط سبعة، فإذا قال قائل: ما هو الدليل على هذا الحصر؟ فالجواب: التتبع، أن العلماء تتبعوا فوجدوا أنه لا بد من شروط يصح بها البيع، وهي سبعة، وربما تدور على، إن شاء الله تعالى سنبين أنها هذه السبعة تدور على ثلاثة أمور: الظلم والغرر والربا. لكن التفصيل حسن. الأول: التراضي منهما، أي من البائع والمشتري. اشترط التراضي من البائع والمشتري، ودليل ذلك قول الله تبارك وتعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم، يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. ومعنى التجارة عن تراض أي تجارة صادرة عن تراض منكم. هذا من القرآن. وفي السنة قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروى عنه: إنما البيع عن تراض. والنظر يقتضي ذلك أيضا، لأننا لو لم نشترط التراضي لأصبح الناس يأكل بعضهم بعضا. كل إنسان يرغب سلعة عند شخص يذهب إليه ويقول: اشتريتها منك بكذا، قهرا عليه. وهذا يؤدي إلى الفوضى والشغب والعداوة والبغضة. فإذا الدليل على التراضي من الكتاب والسنة والنظر الصحيح، فلا بد من التراضي. قال: فلا يصح من مكره بلا حق. لا يصح البيع من مكره بلا حق، والمكره هو الملجأ إلى البيع، المغصوب على البيع، فلا يصح من المكره إلا بحق. فلو أن رجلا جائرا، سلطانا جائرا، فلو أن سلطانا جائرا أرغم شخصا على أن يبيع هذا هذه السلعة لفلان فباعها، فإن البيع لا يصح لأنها صدرت عن غير تراض. ومثل ذلك ما لو علمت أن هذا البائع باع عليك حياء وخجلا، فإنه لا يجوز لك أن تشتري منه ما دمت تعلم أنه لولا الخجل والحياء لم يبيع عليك. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: يحرم قبول هدية إذا علم أن الرجل أهداها له على سبيل الحياء والخجل، لأن هذا وإن لم يصرح بأنه غير راضي لكن دلالة الحال على أنه غير راضي. وقوله فلا يصح مكره بلا حق، أفادنا رحمه الله أنه إذا كان مكرها بحق فلا بأس، لأن هذا إثبات للحق. يعني إذا أكرهنا الإنسان على البيع بحق فإن هذا إثبات للحق وليس ظلما ولا عدوانا. مثال ذلك: شخص رهن بيته لإنسان في دين عليه، رهن بيته لإنسان في دين عليه وحل الدين، فطالب الدائن بدينه ولكن الراهن الذي عليه الدين أبى. في هذه الحال يجبر الراهن على بيع بيته. لماذا؟ لأن لأجل أن يستوفي صاحب الحق حقه، فيرغم على ذلك. ومثال آخر: أرض مشتركة بين شخصين وهي أرض صغيرة لا تمكن قسمتها، فطلب أحد الشريكين من أن تباع، فأبى الشريك الآخر، فهنا تباع الأرض قهرا على من امتنع. لماذا؟ لأن هذا بحق من أجل دفع الضرر عن شريكه. فالضابط إذن أنه إذا كان الإكراه بحق فإن البيع يصح ولو كان البائع غير راض بذلك، لأننا هنا لم نرتكب إثما لا بظلم ولا بغيره، فيكون ذلك جائزا. عندي مسألة ذكرها في الشرح: إذا أكدها على شيء فباع ملكه من أجل دفع ما أكره عليه، يعني جاء إنسان ظالم وأكرهه قال لابد تدفع للآن 100,000 ريال وإلا حبست. الرجل ليس عنده شيء فباع بيته ليسدد 100,000 ريال، فما حكم بيعه لبيته؟ أنتم فاهمين السؤال زين؟ أكره على أن يدفع 100,000 ريال وليس عنده شيء، فباع بيته من أجل أن يدفع الذي أكره عليه، صحيح؟ هو بغير حق، حلوم. قال لازم الآن تدبر لي 100,000 وإلا في الحبس، أو هدده بالقتل، فباع بيته، هل يصح؟ طيب، إذن في المسألة قولان لأهل العلم، وأريد بأهل العلم أنتم. نعم، الواقع إذا طبقناها على هذا الشرط، فهل هذا الرجل أكره على بيع البيت أو أكره على دفع المال؟ على دفع المال، جائز أن يذهب إلى شخص ويتسلف منه، يستقرض، يجمع من الزكاة وما أشبه ذلك، واضح؟ إذن هو لم يكره على بيع البيت فيكون البيع صحيح. بقي أن يقال هل يكره أن يشترى منه بيته لأنه مكره على بيعه ولا يرغب أن يخرج عن ملكه، فهل يكره أن يشترى منه أو لا؟ قال الفقهاء إنه يكره أن يشترى منه، يكره أن يشترى منه. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يكره، لأننا إذا اشترينا منه فقد أحسننا إليه. ليش؟ لدفع ضرورته. والصحيح أن في ذلك تفصيلا، إن كان الناس كلهم سيضربون عن شرائه ويؤدي ذلك إلى أن يتراجع المكره، فهنا لا نقول يكره الشراء منه، نقول يحرم الشراء منه، ويجب علينا أن نشتري إذا علمنا أن في ذلك رفعا للإكراه. أما إذا كان المكره لا يمكن أن يتراجع عن إكراهه فلا وجه لكراهة الشراء منه، بل إن الشراء منه في الواقع إيش؟ إحسان إليه. فالصواب التفصيل في هذه المسألة. الشرط الثاني أن يكون العاقد جائز التصرف. الشرط الثاني أن يكون العاقد، من العاقد؟ البائع والمشتري، جائز التصرف. وهنا قال جائز التصرف ولم يقل جائز التبرع، وذلك لأنه لا يشترط أن يكون البائع أو المشتري جائز التبرع، يشترط أن يكون جائز التصرف. فالتبرع أضيق من التصرف، من جاز تبرعه جاز تصرفه، ومن جاز وليس كل من جاز تصرفه جاز تبرعه. طيب، أن يكون جائز التصرف، فمن هو جائز التصرف؟ من جمع أربعة أوصاف: أن يكون حرا بالغا عاقلا رشيدا، هذا جائز التصرف. من جمع أربعة أوصاف: أن يكون حرا، ثاني بالغا عاقلا رشيدا. الحر ضده العبد، فالعبد لا يصح بيعه ولا شراؤه إلا بإذن سيده، ووجه ذلك أن العبد لا يملك، ما في يد العبد ملك لسيده. والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من باع عبد له مال فماله لبائعه إلا أن يشترطه المبتاع. فهنا نقول العبد لا يصح بيعه إلا بإذن سيده. أن يكون بالغا ضد البالغ الصبي، ولهذا قال المؤلف: فلا يصح تصرف صبي بغير إذن ولي حتى وإن كان مراهقا. لو كان له 14 سنة وكان حاذقا جيدا في البيع والشراء فإنه لا يصح بيعه، لأنه لم يبلغ صغير. والدليل على ذلك قوله تعالى: وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. فاشترط الله لدفع أموالهم شرطين: أولا بلوغ النكاح، وذلك بالبلوغ، والثاني الرشد. طيب، والمجنون والعقل ضده المجنون، فالمجنون لا يصح تصرفه. ومن ذلك المهذري لا يصح بيعه، فلو أن رجل أصيب بالهدرات هرم كبر وجاء الإنسان وقال: لا، أنا أبيع عليك بيتي، وأبيع عليك سيارتي، وأبيع عليك عيالي، وأبيع عليك كذا، نعم، يصح بيعه لبيته وسيارته دون أولاده، لأن الأولاد أحرار لا يجوز بيعه، أليس كذلك؟ نعم، لا يصح. لماذا؟ لفقد العقل. ومن شرط جواز التصرف أن يكون الإنسان عاقلا. طيب، قلنا رشيدا. من الرشيد؟ الرشيد هو الذي يحسن التصرف في ماله، يحسن التصرف بحيث لا يبذله في شيء محرم ولا في شيء لا فائدة منه، ولا يبيع الشيء الذي يساوي 100 بـ10 أو يشتري ما يساوي 10 بـ100. المهم أنه يحسن التصرف، يحسن التصرف. ضده السفيه، ولهذا قال المؤلف وسفيه، أي ولا يصح تصرف السفيه بغير إذن ولي، فإن أذن فإنه لا بأس. وهنا نسأل من الولي؟ الولي هو من يتولى ماله، وسيأتي إن شاء الله في باب الحجر من الذي يتولى مال السفيه. ولكن ظاهر كلام المؤلف أنه يصح إذن الولي للسفيه بالتصرف المطلق والمعين، المطلق والمعين، المطلق بأن يقول خذ هذا المال اتجر به، والمعين أن يقول خذ هذا المال اتجر به في شيء معين كبيع الدجاج، بيع البيض، بيع الأشياء الخبيثة. هذا ظاهر كلام المؤلف، ولكن هذا الظاهر غير مراد، بل يقال بغير إذن ولي في الشيء المعين، بأن يأتي إليه ويقول أنا أريد أن أشتري مثلا دبابا فيقول اشتري، أو يأتي إليه ويقول أنا أبيع، أريد أن أبيع دبابي مثلا فيقول بيع، إلا في الشيء اليسير الذي جرت العادة في إعطاء الصغار إياه فلا بأس. ولكن هل يجوز أن يأذن للسفيه أو الصبي إرضاء لهما من غير مراعاة المصلحة المالية؟ الجواب لا، ولهذا نقول يحرم على الولي أن يأذن بدون مصلحة، لقول الله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. طيب، هذا الشرط الثاني، أن يكون العاقد جائز التصرف. وجائز التصرف هو الذي جمع 4 أوصاف: الحرية والبلوغ والعقل والرشد. قال الشرط الثالث أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، أن تكون العين يعني التي وقع العقد عليها للشراء مباحة النفع بغير حاجة. هذه تقتضي 3 شروط: أن يكون فيها نفع، وأن يكون النفع مباحا، وأن تكون الإباحة بلا حاجة. انتبه، شروط 3. فخرج بقولنا مباحة النفع محرمة النفع، مثل آلات اللهو، فإنه لا يجوز بيع آلات اللهو لأن منفعتها محرمة، وكذلك الخمر لأن منفعته محرمة. وخرج بقولنا أن يكون فيها نفع ما لا نفع فيه، كالحشرات، فالحشرات لا يصح بيعها. فلو أن شخصا جمع صراصر في إناء وقال لإنسان أبيع عليك الصراصر، تعرفون الصراصر، هل يجوز بيعها؟ لماذا؟ ما فيها نفع. لكن لو قال، لو جمع جرادا في إناء وقال أبيع عليك هذه الجراد، ليش؟ لأن فيها نفعا مباح. طيب، إذن الحشرات لا يجوز بيعها لأنه ليس فيها نفع. طيب، وقولنا من غير حاجة احترازا مما إذا كانت مباحة النفع لحاجة، كالكلب، الكلب يباح نفعه لكن لا مطلقا، بل لحاجة. ما هي الحاجة؟ الصيد والحرث والماشي. فلا يصح بيع الكلب حتى وإن كان كلب صيد. طيب الهر يجوز بيعه؟ طيب ما فينا فينا ما هو؟ نعم الواقع ان الهر فيه نفع، ياكل الفأر وياكل الحشرات، ياكل الاوزار، ياكل الصراصر. نعم بعض الهراه يدور على الانسان اذا نام، يدور عليه وتجد لصدره حركه صوت، واذا قرب من الانسان النائم اي حشره خبطها بيده، ثم ان اشتهاها اكلها ولا تركها. هذا نفع ولا غنى؟ هذا نفع. ولهذا قال الفقهاء انه يجوز بيع الهر، يجوز بيع الهر. لكن قد ورد في صحيح مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الهر، ولهذا اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من اجازه وحمل الحديث الذي فيه النهي على هر لا فائدة منه، لأن أكثر الهرة بل أكثرها معتدي لا فائدة منه ويعتدي أيضا. لكن إذا وجدنا هرا مربى وينتفع به فالقول بجواز بيعه ظاهر لأنه فيه نعم. طيب بيع الميتة، الميتة فيها نفع مباح لكنه للضرورة مو للحاجة، للضرورة، ولهذا حرم بيعه. طيب إذن أن يكون مباحا من غير حاجة، ونقول من غير ضرورة، أو نكتفي بذكر الحاجة، بذكر الحاجة، لأننا إذا قلنا من غير حاجة فمن غير ضرورة من باب أولى. طيب إذا كان في العين نفع لكنه نفع مقيد ليس نفعا مطلقا، مثل جلد الميتة إذا دبغ، فالمشهور من المذهب أنه لا ينتفع به في كل شيء، وإنما ينتفع به في اليابسات، وبناء على هذا يقولون لا يصح بيعه لأن نفعه ليس مطلقا بل هو نفع مقيد، ويشترط أن يكون النفع مطلقا، وحينئذ تكون الشروط أن يكون في العين نفع، وأن يكون نفعها مباح، وأن لا يكون إباحته لحاجة، وأن لا يكون مقيدا، أن لا يكون النفع مقيدا. فإن كان مقيدا فإنه لا يصح بيعه، لأن المشتري لا يملك به عموم الانتفاع. نعم نعم لا لا المراد المميز، إيه وهذا المراد، غير المميز ما يعني كالمجنون. ها الذي لم يميز، الذي لم يميز يمكن يجي واحد يقول تعال عطني اياه ويعطيها الحلاوة اللي بقرش بريال. ومعنى لغوي ومعنى اصطلاحي ايهما اعم؟ المعنى اللغوي. طيب وهل هذا ثابت في جميع التعريفات أو في بعض الأحيان يكون المعنى الاصطلاحي أعم؟ مثل كالإيمان في اللغة التصديق، وفي الاصطلاح أو في الشرع أعم من ذلك لأنه يشمل التصديق والقول والعمل. طيب فما هو البيع في اللغة وفي الشرع؟ طيب ما الذي أخرج الربا من البيع شرعا كمال؟ الذي أخرج الربا من البيع شرعا مع أنه مبادرة مال بمال على التأبيد. ما حضرت؟ نعم. أحسنت. قسم شيء لا يسمي. والعجيب من كمال كان يرد علي في ذلك لو تلك الليلة يقول قسم الشيء لا يسمي. نعم أنا فاهم كذلك. طيب الأخ سامح ذكروا أن هذا التعريف يشمل 9 صور، فما وجهه؟ تعريف هذا يشمل 9 صور، فما وجهه؟ المبادلة تكون على عيب أو مال ذمة أو عفاء وبحث. طيب طيب إما عين أو دين أو منفعة بمثل أحدها تكون 9. وجه ذلك أن نقول عين بدين، عين بعين، عين بمنفعة. شوف الآن الأساس هو العين، عين الغصن مثلا، هل الأصل الآن العين الغصن، عين ايش؟ دين منفع. نجعل الاساس الدين، دين الفرع، عين دين منفع. نجعل الاساس المنفعة فالفرع عين دين منفع. فصار الجميع الان 9 صور. طيب ما الذي اخرج القرض عن البيع؟ إبراهيم الإفاق كذا. لو جعلنا القرض من البيع لازم من ذلك إيه؟ لازم نعطى القرض، يعني ما استددنا باب القرض كذا. توقون على هذا جماعة، نسد باب القرض فيما يجري فيه الربا، فيما يجري فيه الربا، لأنه إذا جعلناه بيعا لازم من ذلك تأخير القبض فيما يشترط فيه القبض. نعم. البيع له أدلة 4 أنواع. خالد الكتاب والسنة والجماعة والنظر الصحيح. طيب تفسير النظر الصحيح الأخوان بعيدين البعيدون مكانا، الدليل من النظر الصحيح ما هو على جواز البيع؟ النظر الصحيح أن الحاجة أو الضرورة داعية إلى ذلك. مثاله أو عن طريق البيع، الحاجة جاءت لذلك، لأن الإنسان يحتاج مثلا لنقل نحتاج إلى طعام وليس عنده طعام وعنده دراهم، كيف يصل الطعام؟ لماذا؟ إما بالبيع وإما بالسرقة أو الغصب، فكانت الضرورة جاءت إلى جوازه، وهذا هو النظر الصحيح. ومن السنة زهيد السنة قولية وفعلية. نعم نعم. والفعلية النبي صلى الله عليه وسلم اشترى جمل جابر. نعم كشرائه جمل جابر. أحسنت بارك الله. طيب هل ينعقد البيع بالمعاطاة؟ نعم ينعقد البيع بالمعاطاة. كيف ينعقد؟ أيه معلوم ينعقد البيع بالمعاطاة. كيف ينعقد بالمعاطاة بدون لفظ؟ بدون لفظ؟ نعم. إذا جرى العرف على ذلك. نعم. فأي عرف يدل على المعاطاة على البيع فإنها. طيب. المعاطاة ذكروا أن لها ثلاث أسباب، فيقول بعتك هذا بعشرة ثم يسكت المشتري. فكر، لأن الإنسان قبل أن يباع عليه الشيء يجد في نفسه رغبة فيه، فإذا قال بعتك ربما يتريع وتزول هذه الرغبة. وأحب شيء إلى الإنسان ما منع، ولهذا تجد الصيادين الذين يصيدون الطيور قبل أن يرمي الطير ومعه شفقة عظيمة على هذا الطير، فإذا رماه وسقط الأرض صار لا يساوي شيئا عنده. هذه السلع في يد البائع، إذا قال بعني هذا الشيء بعشرة فقال بعتك، نعم. إذا قال هل تبيع علي هذا بعشرة؟ قال نعم أبيعه عليك بعشرة. فهنا لو تأخر القبول فلا بأس. طيب، لكن يقول إذا تراخى عنه لابد من شروط: أن يكون في مجلسه، وأن لا يتشاغل بما يقطعه، أن يكون في المجلس وأن لا يتشاغل بما يقطعه. أما كونه في المجلس فهو احترازا مما لو كان في غير المجلس، لأن قال بعتك هذه السلعة بعشرة ثم تفرق ثم رجع وقال قبلت، فهذا لا يصح هذا القبول. لماذا؟ لتغير المجلس. كذلك لو تشاغل بما يقطعه، قال بعتك هذه السيارة ب30,000، ما يخالف نوع ب30,000، فقال مررت اليوم الكلية ووجدت فلان ناجح وفلان مكمل وفلان حامل وفلان راسب، نعم، وشو والله أنا سأني هذه النتيجة، قال هذه النتيجة مني طيبة، ثم قال قبلت، يصح ولا ما يصح؟ ليش؟ تشاغل بما يقطعه، تشاغل بما يقطعه. إذن لابد لصحة هذا العقد من أن يعيد البائع الإيجاب حتى يكون القبول عاقبة. يشترط أيضا في القبول، الآن فهمنا أن يشترط في القبول أن يكون بعد الإيجاب إلا ما استثنى، يشترط أن يكون عاقب الإيجاب أو متراخيا عنه بشرط إيش؟ أن يكون في المجلس وأن لا يتشاغل بما يقطعه. الشرط الثالث أن يطابق القبول الإيجاب، أن يطابق القبول الإجابة. فلو قال بعتك شرح ابن عقيل بعشرة فقال قبلت الروض المربع بعشرة، يصح؟ ليش؟ اختلف. طيب، قال بعتك شرح ابن عقيل بعشرة فقال قبلته ب9، لا صح. لماذا؟ لعدم المطابقة. طيب لو قال قبلته ب11، انتبه لهذا، ما بعتك شرح ابن عقيل ب10 قال قبلته ب11، هو لا شك انه اختلف، لكن هل هذا من مصلحة البائع؟ من مصلحته. إذا يقول بايع خلاص أخذ العشرة والباقي لك، إذا كان لا يريد أن يمن عليه بالزيادة، فالظاهر أن هذا يصح، وأن الذي لا يصح إذا نقص الثمن عما أوجبه البائع. طيب، الشرط الثالث للقبول أن يكون مطابقا للإيجاب، أن يكون مطابقا للإيجاب كمية وجنسا ونوعا، يعني قدرا وجنسا ونوعا، إلا أن القدر نقول إذا زاد فقد زاده خيرا، ولا وعادة أن البائع لا يرد الزيادة، هذا هو العادة والغالب. ثم قال المؤلف: وهي الصيغة القولية، هي يعني صورة الإجاب والقبول، الصيغة القولية. وهذا يشعر بأن هناك صيغة غير قولية، وهو كذلك، وقد ذكرها بقوله: وبمعاطاة وهي الفعلية. معاطاة يعني كل واحد يعطي الثاني بدون قول، وهذا الصيغة الفعلية. إذن للعقد صيغتان: قولية وفعلية. القولية هي الإجاب والقبول، والفعلية ما وش؟ ما هي؟ أي يعني ما بتنظر المروح. الفعلية هي إيش؟ المعاطاة. المعاطاة لها صور: أن تكون معاطاة من الجانبين، وأن تكون معاطاة من البائع، وأن تكون معاطاة من المشتري. مثالها من الجانبين أن يكون هنا يعني أدوية مثلا قد كتب سعرها ووضع إلى جانبها وعاء للثمن، فيأتي المشتري ويضع ثمن هذا الدواء بوعاء الثمن ويأخذ الدواء. هذه إيش؟ معاطاة من الجانبين، كل واحد منهم ما تكلم، وضع الثمن في مكانه وأخذ المبيع. هذه معاطاة من الجانبين. معاطاة من البائع: قال أعطني بهذا الدرهم خبزا، فأخذ البائع كيس الخبز اللي بالدرهم، كم عددها؟ أربعة. أخذ الكيس بها أربعة وأعطاه. هذه معاطاة ممن؟ من البائع. المشتري قال أعطني بهذا الدرهم خبزا. بالعكس يكون معاطاة من المشتري. قال البائع خذ هذا الكتاب بعشرة، فأخذه المشتري ولم يقل قبلت ولكن أعطاه عشرة. المعاطاة هنا ممن؟ من المشتري. البائع قدر الثمن وأوجب، قال بعتك هذا الكتاب بعشرة أو خذ هذا الكتاب بعشرة، فأخذه ولم يتكلم وأعطاه العشرة. وهذا يدلنا على أن مسألة المعاملات أمرها سهل، يرجع فيه إلى ما تعرفه الناس، والناس كلهم قد تعرفوا بأن هذه المعاطاة عقد ولا غير عقد. عقد، يرونها عقد، يرونها عقدا واضحا. خلاصة الدرس أن للبيع، نعم، أن لعقد البيع صيغتين: قولية وفعلية. القولية هي الإجاب والقبول، والإجاب هو اللفظ الصادر من البائع أو من يقوم مقامه، والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري أو من يقوم مقامه. وعرفتم شروط القبول. وأما الصيغة الثانية فهي صيغة فعلية، وهي المعاطاة. علل الشارح بعلة ينبغي أن نفهمها، قال لعدم التعبد فيه، لأنه ما فيه تعبد بالصيغة، كل ما دل على العقد فهو عقد. كذا يا سائل، فكل ما دل على العقد فهو عقد. نعم. ما جاء في الشروط، بارك الله فيك. الشروط سبعة، الشروط سبعة تأتي إن شاء الله. القبول، نعم. لا لا لا لا، ما هو هذا صحيح، يعني العبارة فيها شيء من القلق. نعم، لأن إذا صار قبل ما أسلم تراخي معنا سابقا معنا. نعم. بداية. طيب. القبول. نعم. لو أن الأقوال قال استشير هنا وذهب إلى المجلس وقال له بعد يوم ما ينعق لازم أن يعدل الإجابة. إذا تعرف نسأل هذا رجعنا إلى الأصل وأن ما عده الناس بيان فهو بيان. نعم. الآن صيغة القبول قلنا لا بد أن تتأخر عن الإجابة إلا ما استثني. نعم. عندما مثلا إذا كان على صيغة الاستفهام الماضي نعم. تبيعا الكذا نعم. هذه صيغة القبول هناك لا بد أن يعيد القبول مرة أخرى بعد الإجابة. أي نعم. ما يكتفى بقول ما يكتفى أتبيعني. أتبيعني لا بد أن يقول بعد ذلك قبلت. نعم. ممكن أقول أنها نوع من أنواع الإجابة القبول. لا قصد أحسن. مهم من نوع ليست نوعا من الصيغة القولية. بل هي قسم من صيغة العقد. صيغة العقد قسمين. لا ما أصدق. يقول الصيغة. نعم. إيش؟ نعم. يشترط الحلول والتقابل. أي نعم. إذا بعت مثلا اشتريت منك كتابا لشرح ابن عقيل بعشرة ريالات هذا بيع ما في الذمة بما في الذمة. لابد أن لا نقول عشرة ريالات تحل بعد أسبوع مثلا ما تكون مؤجلة تكون حالة. ولابد من قبض أحد العوضين إما الدراهم يعني إما الثمن وإما المثمن إما الدراهم وإما الشرح لأنهم يرون أنه لا يصح بيع ما في الذمة بما في الذمة مع التفرق لأنه يكون بيع دين بدين. إذا لم ناصح البيع ولا لا تعاقبون البيع لأن تحضر محجان لا صورة مشروطة صورة مشروطة. وفائدة الآن إذا قلت اشتريت منك شرح ابن عقيل بعشرة ريالات هل هذا معين الشرح غير معين والريال إذن هذه بس نقول الآن حضروا الريال ولا حضروا الكتاب. نعم. فالشرط هنا ليس شرطا للتصوير الصورة حاصلة بدون هذا لكن شرط للصحة لأنه إذا تفرق قبل قبض أحد العوضين بطل البيع. نعم. بيجينا إن شاء الله بيجينا من الشروط استطرادا على سبيل التمثيل مو على سبيل الشرح والبسط. متراخي هذا اللي صار بعده اللي صار بعده. نعم. إيه. ما هو لما الإجابة بعت عليك هذا فقلت قبلت هذا العقد له. هذا العقد الإجابة القبول صار بالعقد مع العقد مع العقد مباشرة بعتك هذا الشيء بعشرة سكتت ثم قلت قبلت. يقول حالة المجلس كحال العقد هو الآن غير متصل بالإجابة. لو اتصل لكان العقد واحد متصل بعض البعض كيف يعني إذا بعت عليك هذا الكتاب بعشرة فقلت قبلت هذا عقد ولا لا؟ طيب بعت هذا الكتاب بعشرة وسكت الآن ما صار عقد. فإذا قلت أنت بعد يعني مدة قبلت فأنت الآن يقال أنك قبلت لا حال العقد الذي هو الإجاب ولكنك قبلت في حال المجلس. يقول فحال المجلس حال العقد انت الوقت الظاهر.